إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا اليوم رحل عنا علم من أعلام القراء، وهو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في 17 من سبتمبر عام 1910 بقرية شبرا النملة بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم وعمره 11 عاما بالمسجد الأحمدي بطنطا، ودرس بالأزهر الشريف، ثم تفرغ بعد ذلك لدراسة علوم القرآن. قرأ القرآن الكريم بالمسجد الأحمدي بطنطا لمدة 10 سنوات، ثم بدأ القراءة بمسجد الحسين بالقاهرة منذ عام 55. عين الشيخ محمود خليل الحصري مفتشا للمقارئ، ثم تولى مشيخة المقارئ عام 1961. ويعد الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم سنة 1961، ثم سجل بعد ذلك المصحف بروايات ورش عن نافع، ثم برواية قالون والدوري للبلاد التي تقرأ بها. سجل في عام 68 المصحف المعلم، وكذلك اسطوانة لتعليم الصلاة. انتخب الشيخ محمود خليل الحصري رئيسا لاتحاد قراء العالم الإسلامي عام 1968. حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1967، كما حصل على الأوسمة والنياشين من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم. قرأ الشيخ محمود خليل الحصري القرآن في الدول العربية والإسلامية والإفريقية والأسيوية وفي أوروبا وأمريكا. له أكثر من 11 مؤلفا في مختلف العلوم المتصلة بالقرآن الكريم. وفي يوم 24 نوفمبر عام 1980 توفي إلى رحمة الله القارئ الشيخ محمود خليل الحصري عن عمر يناهز 63 عاما. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من أول سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر

امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم